نحمده الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا في سبيلنا للحصول على النفس المطمئنة، نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا. في سبيلنا لذلك ذكرنا أن النفس جبل قاطع بين العبد وبين الرب، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله تعالى إلا من على ذلك الجبل، وهذا الجبل يسير على من يسره الله عليه، نسأل الله أن ييسر كل أمورنا، يسير على من يسره الله عليه، وقد يشق على من لم يكن له من الله توفيق وإعانة. فإذا كان من الله توفيق للعبد وتسديد، زلغ العبد ما يرضي الله بمنتهى السهولة، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعوذ بالله من التيسير للعسرى، وأن يجعلنا من أهل من أصحاب اليمين الذين يسرت لهم الطعام. والنفس إخوتها إما أمارة بالسوء، وإما لوامة، وإما مطمئنة. والنفس المطمئنة هي التي نبغيها، هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس إذا دخلت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، هي التي يقال لها فادخلي في عبادي، تستحقين أن تكوني من عبادي وعباد الرحمن الذين إلى آخر أوصافهم، وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي التي تعرف حقيقة الطمأنينة، وهي السكون والاستقرار. فالنفس المطمئنة في قتال هي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهي التي لم تسكن إلى سوى الله، تطمئنت إلى محبته وعبوديته وذكره، اطمئنت إلى أمره ونهيه وخبره، اطمئنت إلى لقائه ووعده ووعيده، اطمئنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، اطمئنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اطمئنت إلى قضائه وقدره، اطمئنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمئنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها وفاطرها ومالك أمرها الكل، وأن مرجعها إليه، وأنه لا غنى لها به عنه طرفة عين، لا غنى لها عنه طرفة عين. نعم، اطمئنت إلى الله عز وجل وحده، فلم تطمئن إلى أحد من البشر، ولا إلى حولها وقوتها نفسها. نفس اطمأنت إلى الله أنه الحبيب الكافي. قل لا إله إلا الله. نعم اطمأنت إليه فلم تطمئن إلى البشر ولا إلى المال ولا إلى حتى ذاتها، بل اطمأنت إلى ربها وتخلت عن نفسها. تخلت هذه النفس عن ذاتها، هذه هي النفس المطمئنة. أما إذا كانت تزول بذلك فهي الحمارة للسوء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغيب واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء. والعياذ بالله إن أطاعها قادته إلى كل قبيح ومكروه. إن أطاع نفسه قادته إلى كل قبيح ومكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة. أمارة صيغة أفعل تفضيل لكثرة أمرها، وأن الأمر بالسوء عادتها وطبعها ودأبها، إلا إذا رحمها ربها وزكاها وجعلها زاكية. حين ذاك تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله بها لا منها. وينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن النفس إذا اطمأنت، أن النفس إذا أخفت وخشعت، أن النفس إذا خافت ووجلت، أن النفس إذا صارت راضية مرضية، فهذا من رحمة الله بها لا من فعلها هي لنفسها، لا من ذاتها، فإنها من ذاتها آمرة بالسوء، أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأرض جاهلة ظالمة، إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالعدل والعلم صفة طارئة على النفس، هبة مقصد من الله. أما الأصل في النفس أنها ظالمة جاهلة، ظالمة جاهلة، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكى منهم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا أراد الله بعبد خيرا ساق له ما تذكر به نفسه من الإرادات والأعمال والهموم والتصورات والآمال. وإذا لم يرد تزكية الحظ تركت النفس على حالها التي خلقت منها الظلم والجهل. فأول سبيل الإخوة، وعلى هذا نؤكد كل مرة، أن أول سبيل لتزكية نفسك صدق اللجء إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءنا وأن يستجيب دعاءنا وأن يزكي نفوسنا. أول سبيل لتزكية النفس صدق اللجء إلى الله. إن قوما من الصوفية الجهال الضالون، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، أرادوا تزكية أنفسهم فاتبعوا طريق البدع وحادوا عن الشرع فابتعدوا، وهم يظنون أنهم يقتربون. ابتعدوا طلقوا، وكأنهم الذين وصف الله قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بركة أبدا في عمل تعمله إلا إذا كان خوابا خالصا، خالصا لوجه الله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي محمد الذي ما ترك أمرا أبدا يقربنا من الله إلا وقد دلنا عليه وعلمنا إياه. تركتكم على المعدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك ينبغي أن نعلم أن هذا العلم المتزكية ينبغي أن ينطبق بضوابط الشرع لا يكون لأوى الناس. والشرع يتسع لكل البشر، وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. قد يوصف لدرج دواء، ولكن هذا الدواء قد لا يناسب كل الناس، ولكن في الشرع ما يناسب كل البشر، كل البشر. فبعضنا تزكو نفسه بالصيام، وبعضنا تزكو نفسه بالقيام، وبعضنا تزكو نفسه بالذكر، وبعضنا تزكو نفسه بتلاوة القرآن، وبعضنا تزكو نفسه بتوالي العلم وتعليمه، وبعضنا تزكو نفسه بخدمة المسلمين، وبعضنا تزكو نفسه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. مجالات شتى شاسعة، كلها موصلة إلى رضا الله وتزكية النفس. ولكن ينبغي أن يبحث كل منا عما يناسب إصلاح نفسه لا ما يوافق هواه. وهنا الخطورة، وهنا الخطورة، أن بعضنا قد يختار بالهوى ويظن أنه يختار المناسب. لذا أؤكد دائما أنه لا بد من المعلم، من المربي، لا بد من المربي الذي يأخذ بيدك في هذه الطرق، طرق تزكية النفس ليدلك على الخير. المربي ذو البصيرة النافذة الذي يدلك على الخير ويأمرك به. المربي الذي تتعلم من سمعه وهديه ودله قبل أن تتعلم من كلامه. المربي الذي هو حريص عليك ولو كان ذلك يغضبك ويؤذيك. نعم، المربي الصادق هذا أنت بحاجة إليه، لأننا وفي كثير من الأحيان نعمل بالهوى ونظن أننا نختار الأفضل. اللهم إنا نعوذ بك من شر أهوائنا. هوى النفس شر معبود يتبع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عين، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك سيأتي معنا بعد التخلص من الناس كيف نتخلص من الهوى، وكيف نتجرد لله جل وعلا. نعود مرة أخرى لنقول أن تزكية النفس أو التخلص من النفس الأمارة بالسوء في طلقات خمسة تطلق على النفس من مسلسل العبودية. كانت الأولى عدم رؤية النفس، وذلك بصدق الجزء إلى الله سبحانه وتعالى. أن تصدق في الجزء إلى الله وأن تتبرأ، والتبرأ من الحول والقوة. فبالتبرأ من الحول والقوة وصدق الجزء إلى الله تمحي نفسك الأمارة، تمحي النياتك الشاغصة، النياتك الشاغصة تمحي وتذهب، وتبقى أنت تقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، إما رحمتك أو النار، وإما عفوك أو العذاب. الأمر الثاني ذم النفس، وفي الحديث أن رجلا أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت كلهم في الجنة، أما السابق بالخيرات فأولئك صحب النبي محمد، صحبوه وذهبوا معه. وأما المقتصد فمن اتبعوهم بإحسان، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. يقول الراوي فجعلت نفسها معنا. من هي؟ أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المطهرة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى ويصلى ويصلى بها إلى يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي محمد. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. أين فمن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عن عائشة. مات رسول الله وهو عنها راضٍ. فيقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، وآخر أمره أن اختلط ريقي بريقه. والقصة مشهورة معروفة. ومع ذلك تحد نفسها من الظالمين أنفسهم. ذم النفس، ذم النفس ليس لهذا مثلا إلا أن نقول هذا، إلا أن نقول أن هذا من باب ذم النفس، وإلا فلا يقبل. ثم سوء الظن بالنفس. وكما ذكرت أظنني أن الأمة قد ابتليت في هذه الأيام بمجموعة من الأمراض الخبيثة التي تحتاج إلى استئصال، منها مرض الاستسهال، والمرض الثاني المنطق التبريري. المنطق التبريري فلا يكاد ساب ملتزم ومحجوب ممن خالطه يعترف بخطئه أبدا، وإنما دائما المبررات موجودة. لما لم تحفظ القرآن يسرد لك قائمة طويلة دائما يضعها تحت إبطك بالأسباب والمبررات التي تجعله لا يحفظ. ثم لما لا تقوم الليل؟ ما زالت المبررات قائمة. لما لا تحفظ مجالس العلم؟ ما زالت المبررات موجودة. لما ولما ولما ولما تنهو عن أي تفكير يقع فيه، والأمة كلها تقوم على هذا. كما قيل أن الأمة طار منطقها أن ما نحن فيه اليوم من كرب سببه الجيل الذي قبلنا، فإنهم لم يربونا ولم تحل هذه المشاكل ويزول هذا الكرب إلا على يد الجيل الذي بعدنا. ونخلص نحن من القضية. هذا كلام جهلاء، وإنما كما وصف الله ومن أصدق من الله قيلا، يقول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يقل للجيل الذي بعدهم، وإنما بأنفسهم ينبغي أن يبدأ التغيير من عند أنفسنا. إن الذي يحاول التغيير في غيره ولا يبدأ أبدا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إطلاق دائما كما قلت المنطق التمريري تصل عيوننا تسأل لماذا؟ وعنده الإجابات مقنعة. للأسف الشديد أما الذين يتهمون أنفسهم ويسيئون الظن بها فإنهم دائما ينسبون الخطأ والتقصير إلى من؟ إلى أنفسهم، إلى أنفسهم. كما قال وكيع عطاء، كما قال عطاء إذا غلت الأسعار واتبع السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاقتراح الناس. فهنا يبدأ يغير من نفسه تصلح ذاته. أما إذا نسب السر إلى غيره دائما معلق سبب فشلنا على العوامل الخارجية، نقول سببه الكعب، سببه القهر، سببه الاستعمار، سببه التعذيب، سببه سببه سببه، وننسى أن نقول أننا نحن السبب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ينبغي ألا نلوم، ينبغي ألا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نفرة إنما اللوم على الشجرة النفرة نفسها، على الشجرة النفرة نفسها. لذلك ينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نحسن سياسة أنفسنا وأن نصلح ما بأنفسنا حتى يصلح الله ما بنا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ثم كانت الطلقة الثالثة أو الرابعة وهي التي نتوقف معها الليلة ذل النفس للعبودية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من رام يعني من أراد، من أراد السعادة الأبدية، سعادة الدنيا والآخرة. وأهم شيء في سعادة الآخرة أن ينال مؤبدا، لا تنتهي أبدا إطلاقا، خالدين فيها أبدا. فإذا أردت السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة فالزم عتبة العبودية. وصلى الله على نبي محمد الذي ضرب أروع الأمثلة في العبادة، قام حتى تفطرت قدماه وسجد حتى ظن أنه قبض، ثم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سمع وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ألا تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، عليك بها، لا تفارقها حتى تدرك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدرك منزلته أحد. فلتكون معه، فلتكون معه في صحبته، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية أيها الإخوة. وللأسف الشديد أن كثير من الناس في هذه الأيام، بل أكثر الناس، غفلوا عن التفاني في العبادة، غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذا المعنى مطلقا. أين هم؟ أين قوام الليل قوام النهار؟ أين هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين هم أصحاب القرآن، أهل القرآن الذين يعرفون بليلهم إذا نام الناس، وبصمتهم إذا تكلم الناس، وبجدهم إذا لقى الناس ولعبوا؟ أين هم؟ أين هم؟ نعم، والله إن القلب ليتفطر ويتحقر. نعم، ثم يذكرون أنهم يرجون نصرا من الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. انظر شروط النصر: فاثبتوا، اثنين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه شروط خمسة ينبغي أن تتوافر كلها. انظر الشرط الأول بعد الثبات: ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم، أين أين أين بعض السلف ذكر أنه كان يذكر الله. أبو هريرة، لما لا نذهب بعيدا فنسميه يذكر الله، يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 13,000 مرة، 13 ألف مرة على قدر ديته. 13,000 مرة أبو هريرة. نعم رسول الله محمد لما لا تصلون عليه عليهم على آله الصلاة والسلام. يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فالخيل وقد تكلم العلماء فيه بأدب، الخيل هو الخضرة اللحظية الخفيفة جدا على القلب، فإذا كانت هذه الخضرة خضرة الغفلة لا تكون غفلة وإنما خضرة خفيفة جدا تمر في طرف العين يستغفر من أجلها رسول الله 70 مرة. فكم تحتاج يا دائم الغفلة؟ كم تحتاج؟ نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساه. كم تحتاج يا دائم الغفلة؟ إذا كان أبو هريرة يستغفر 13,000 مرة، 13,000 في اليوم. ثم هو راوية الحديث وهو أمير على مدينة ويستغفر 13,000 مرة، 13,000 مرة. سبحان الله، أنت يوم تفتح كتابا من كتب العلم تقول خلاص أنا محدث نفس أيام ليه. للأسف الشديد أبو إسحاق السبيعي تعرفونه محدث، كان يتباكى على نفسه في أواخر عمره حين بلغ 90، وأظنني ذكرت لكم هذا قبل هذا. فكان يقول ويحي مالي مالي، ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة فلم أحد أقدر أن أصلي كل يوم إلا بألف آية. بيبكي على نفسه ابن 95 سنة، أنا خلاص هذه هي فين القوة؟ ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة ولم أعد أصلي إلا بألف آية كل ليلة. كان إذا جلس لا يستطيع أن يقوم، فإذا استتم قائما أقاموه، أما يقعد ما يقدرش يقعد، كم 95 سنة، فإذا استتم قائما صلى بالبقرة وآل عمران والنساء قبل أن يقوم. أين نحن من هؤلاء العباد؟ نحن خداع. وأكيد أقول أنه ليس من المطلوب أن نكون ملائكة، لا نعطي أبدا، ولكن أرى أن رغباتنا وآمالنا عظمت وأعمالنا تقصر تماما عن ذلك. نرجو نصرا ونأمل تمكينا ونتمنى إقامة شرع الله عز وجل وإخوة دينه، ثم أرجو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ونحن لا نحمل. كيف؟ إن أصحاب الأماني خلف السور في النار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم في رقع وراءكم تلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، إحنا مش كنا مع بعض في مركز قولة بنقعد مع بعض ونحضر الدرس مع بعض؟ قالوا نعم. ولكنكم قالوا بلى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. احفظها تلك الأسباب الخمسة وتفقدها في قلبك تجد بعضها بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. نعم، ينبغي ان ننتبه الى هذا، الا نفتن انفسنا والا يغرنا بالله الغرور، والا نتربص ونرتاب، والا تغلبنا الاماني. الاماني هي صناعه الشيطان، صناعه الشيطان. قال تعالى يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، اولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا، اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. نعم اخوتا، انتبه ان يفتنك الشيطان ويغرك بالاماني، بما انك صاحب لحية او ثوب قصير او متواجد في زمرة الاخوة او متعرف على مجموعة من الصالحين، ان تفتن وتغتر بذلك اياك ثم اياك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك ابن نوح، ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلي، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح. انتبه، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وحدهم حتى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستموت وحدك وتدخل القبر وحدك، تدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتحصر وحدك وتحاسب وحدك. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسأل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. انظر عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وعن شمالك إلا ما قدمت، وتلقاء وجهك ليس هناك إلا النار. انظر ماذا قدم، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اخوتاه، اننا بحاجة الى ان نذل نفوسنا لله، ولا يكون ذلك ابدا الا بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يكون معه في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، على نفسك، أي أنك سيحول بينك وبين بلوغ تلك الدرجة أن تكون رفيقي في الجنة نفسه، فأعني عليها حتى نتعاون أنا بالدعاء وأنت بالعبادة فنقلبها. اللهم فينا شر نفوسنا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين، يزيد بن الأسود الجرشي عند رجل من المخضرمين، مخضرم، رأى الجاهلية والإسلام أسلم في زمن أبي بكر، فلذلك عز من التابعين. يزيد بن الأسود عاش 130 سنة، عاش 130 سنة. قال لقومه بعد أن عبر المئة بعشر، عنده 110 سنة، اكتبوني في الغزو. قال لقومه اكتبوني في الغزو، خليني أحارب، أطلع جاهد في سبيل الله. قومي اكتبوني في الغزو. قالوا قد كبرت. فبكى وقال: سبحان الله، اكتبوني فأين توازي المسلمين؟ أكثر توازي المسلمين بدل ما شكلكم 99 مية تبقوا مية، ألف تبقوا ألف واحد، أين توازي المسلمين؟ وكانوا في شهر رمضان فقالوا أما إذا تعال أما إن تعال فأفطر وتطوع على العدو. قالوا له أدام مطمن افطر. فبكى وقال سبحان الله ما كنت أراني أبقى حتى أعاتب في نفسي، والله لا أصبعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. أنا تقولوا لي الفخر أسمع نفسي ولما من أجل ماذا؟ والله لا أسمعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. هذا كان أمرهم. أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو، عاش أيضا 130 سنة، متوفى 95 هجرية، الإمام الحجة شيخ الوقت، غزا في خلافة عمر، كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة، من منا يطيق ذلك؟ ولا نصفه ولا ربعه. وقد يستغرب بعضكم ويقول بين المغرب والعشاء ساعة وربع أو ساعة وثلث، ضيع الثلث في الصلاة، صلاة القريبة فرقي الساعة، كيف يصلى في ساعة 100 ركعة كأنها نقش؟ أقول لا، هل تعرف معنى بركة الوقت؟ اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب. بركة ثبت بالتواتر إسنادا إلى ابن كثير أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة يوتر بها في الكعبة. ألا أيها النوام ويحكم غفوا، ألا أيها النوام ويحكم غفوا، أسائلكم أسائلكم هل يقبل النوم مع الحب مع حبك لله عز وجل؟ هل ينفع النوم وهل يصلح النوم؟ انتبهوا إخوتاه، إنك ينبغي أن تقوم لله عز وجل وأن تغلبك عبادتك لله عز وجل. سليمان بن طرفان، سليمان التيمي المتوفى 323، قال عنه سفيان الثوري كان سليمان لا يحسن يعطي الله عز وجل، رجل دم يعرفش يعطي ربنا. يقول سليمان والله منذ بلغته الى تلك الساعة لم تمر بي ساعة الا تصدقت بشيء، فان لم اجد صليت ركعتين. انظر شغل النفس العبادة، كل ساعة مر من اليوم اتصدق بسلم ببريدة بربع جنيه بقسط اي طبقة. وهذا مصداق حديث النبي محمد يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تصدق. قال فإن لم أجد صليت ركعتين. كان يسبح بعد العصر إلى المغرب وحاج عمره يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. انصرف الناس يوم عيد، يوم عيد شوف انت يوم العيد بتعمل ايه؟ اظن اغلبنا يوم عيد الفطر لازم ينام اليوم كله تعويض.